أليس الطمأنينة القلب هدفا لكل إنسان؟ هدف حقيقي أن يعيش مطمئن القلب مرتاح البال. والملك ذو الجلال يدلك أنك مهما حاولت ومهما مزقت نفسك لن تجد الراحة إلا عندي. تطمئن قلوبهم بذكر الله. وهنا أيها الإخوة، مهما كان جواب كيف حالكم مع الله، فإنني الليلة في دعوة لكم جميعا لتفروا إلى الله، أن تعودوا إلى الله. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. وتعال لتنظر إلى الآية التي جاء فيها ذكر الفرار، آية وحيدة في القرآن. يقول الملك جل جلاله: واعلم أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات كما قال الأصوليون. قال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو السياق والسباق واللحاق في أصول الفرار إلى الله جل جلاله. أن الذي بنى السماء وأرسى الأرض ويوسع السماء ويقبض الأرض، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. فالملك العظيم القابض الباسط يوسع السماء ويقبض الأرض ويقول لك: فر إلي، أقبلك اليوم قبل أن تفر مني فلا تجد مهربا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. قال الإمام أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله: الفرار هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل. هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل. الفرار أن تهرب من كل شيء إلا الله، من كل شيء. فقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. طالع بقلبك اسم الله الأول، الأول. كان الله ولا سماء ولا أرض ولا نجوم ولا كواكب ولا بشر ولا حيوان ولا شيء، كان الله ولا شيء معه. ثم أول ما خلق الله القلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تأمل أخي، لو أغمضت عينك عن الدنيا وأفسحت المجال للخيال ورجعت إلى ما قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقد كتبت يومها حيث لا جن ولا إنس، حيث لا جبال ولا أمطار ولا أنهار، حيث لا سماء ولا أرض، كتبت أنت فلان ابن فلان. تتزوج فلانة وترزق كذا، ولون عينيك كذا، وطول أنفك كذا، وحجم أذنيك كذا، وطول قامتك كذا، وكل تفاصيل حياتك كتبت في هذه اللحظة، وتفعل كذا يوم كذا، وتسمع كذا يوم كذا. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أين كنت يومها؟ في عالم الغيب، لم تقدم شيئا، بل ولم تطلب ولم تتمنى. يقول ابن القيم في تفسير اسمه الأول سبحانه: فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها منه بلا سبب منك. كتبك مسلما، ويومها لم تك شيئا مذكورا. ثم من يومئذ، والله يخلق الأقدار تتصارع لتصل في النهاية أن يقدر لك ما تعيش فيه الآن. فكأن كل إنسان منا يحتل عناية خاصة من الله، فكل أقدار الكون تسوق إلى قدره هو دون غيره. كل إنسان بمفرده. مثال مثال في الآية إشارة إلى قضية الزواج، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا. انظر إلى زوجتك هذه، لو رجعت إلى 10 أجداد إلى الخلف كيف كان جدها وجدك أو جدتها وجدتك؟ لعلهما كانا في بلاد متنائية لا تعلم شيئا عن بعضها البعض تماما، ثم يقدر الله الأقدار ويسوق الأقدار وتتعارك الأقدار وتتزاحم لتسوق في النهاية وتقود إلى أن تلقى هذه المرأة التي تنكحها، فكأن كل الأقدار تعمل لك ومن أجلك. سبحان الله العظيم، هل تستحق أنت أو أنا هذه العناية من العظيم ذي الجلال؟ ففروا إلى الله. الفرار هو الهرب ممن لم يكن. يوم كتب الله رزقك وعملك وعمرك وزوجك وولدك وعقلك، من يومها توسط لك عند الله ليزيد في أجلك؟ من؟ ها؟ أي أسباب يومها كانت؟ من؟ والدك؟ أبدا. ثم هناك لم يكن أحد إلا الله. الهرب ممن لم يكن، لم يكن أسباب ولم تكن مسببات ولم يكن بشر ولم تكن أعمال. أما من كان ولم يزل هو الله. فإذا استوعبت الدرس في قضية الزواج وقضية الإيمان وقضية الرزق، هذه هي الثالثة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. لو نظرت في قضية الرزق وعرفت أن الله هو الرزاق الذي قضى لك بهذا الرزق، ولم يكن أحد، لا شركات ولا مؤسسات ولا حكومات ولا بشر، وكتب لك رزقك، لعرفت معنى ففروا إلى الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إذن المقصود بالفرار هنا ألا يتعلق قلبك بأحد إلا الله. وخذ الأصول. الأصل الأول أن الفرار إلى الله، وإلى الله وحده سبحانه جل جلاله. تعلق القلب بالله ليس للحظة، ليس لمدة، ليس كل فترة، وإنما أن تكون دائم الفرار إلى الله. اسمع قول الخليل إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب إلى ربي وقال إني ذاهب إلى ربي. فأنت ذاهب إلى ربك فار إليه من نفسك الأمارة بالسوء، من شهواتك المردية، فار إلى الله من ذنوبك ومعاصيك وآفاتك، فار إلى الله من خلقه أجمعين. وفي الفرار والهرب معنى الإسراع واللهفة بعد الشعور بالخطص. أيها الإخوة، أحدثكم عن واقع. لقيت إخوة كانوا معنا ثم فروا منا، من انتكس ومن رجع ومن فتر ومن ترك ثم عادوا بعد مدة، وسألتهم كلا على حدة والله ماذا وجدت بعيدا عن الطريق إلى الله؟ لما سبت الدين وحلقت لحيتك ومشيت في سكة المعاصي سنتين واللي ثلاث سنين واللي خمسة واللي عشرة وفي الآخر برضو رجع، لأن اللي داء ما يقدرش يترك، كما قال ربنا جل جلاله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سيعلم أنه ما فيش حل بعيدا عن الله. وإن لم يرجع بالراحة سيرجع رغم أنفه، رغم أنفه. سألتهم ماذا وجدت بعيدا عن الله؟ مش كان أحد الناس في شعبان قبل الفائت ابتلي فحلق لحيته وترك، وكان قبل أن يحلق لحيته إذا تحدثنا عن المنتكسين وعن الفتور يقول لا تحدثنا عن ذلك، فإن ذكر هؤلاء المنتكسين يشجعنا أن ننتكس. انظر إذن الأمر في رأسه، الموضوع في دماغه. وكما ركزت معكم في رمضان قبل الفائت على اسمين من أسماء الله تعالى، العزيز الغني. الله غني لا يحتاج إلى أحد، عزيز لا يغالب. فكأن هذا الشخص يريد أن يتفلت، ومن أمثاله كثير يريد أن يتفلت ولكن هو مستحي من الناس. وإذا مكر العبد على الله مكر الله به فسبب له الأسباب التي تسوغ له الفرار من الله. ابتلي فوجد السبب، لقطة بس خلاص، شفت مش قادر، وحلق ومشى في الذنوب ورجع في شعبان الفائت سنة بعيد عن ربنا. وقلت ماذا وجدت بعيدا عن الله؟ أتيت الشهوات كلها، أتيت الشهوات كلها من أبوابها وشبابيكها، والمعاصي كلها علانيتها وسرها، ثم قال العذاب ليس بعيدا عن الله إلا العذاب، إلا العذاب. اسمع قول ابن القيم: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، فهو لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، وإنما هو بمنزلة السكير حال سكره، يحطم ما بين يديه فإذا أفاق رأى دمه. وصلت؟ وزي السكران يقعد يخبط ويكسر ويقطع، ولما يفوق يلاقي نفسه دماغه مفتوحة وإيديه مقطعة. من إيه ده؟ ما فعله حال سكره وكان لا يشعر به، ثم إذا أفاق يتعذب بما فعل. انتوا عارفين 12 شخص بعيدا عن الله تمثل ايه؟ يرجعهم ازاي دول؟ يعوضهم ازاي دول؟ يوصل بعديهم ازاي دول؟ شغلانة كبيرة مش سهلة. الشاهد أن أول أصل من أصول الفرار أن تفر من كل شيء حتى حولك وقوتك إلى الواحد الأحد الله لا إله غيره ولا رب سواه. لا يدخل على الله إلا بالذل والفقر. ولأننا بين يدي أيام الحج، والحج يذكرنا بالفرار، والرحلة إلى الله. انظر كيف اشترط الملك ألا يدخل عليه إلا بزي الفقراء، ثوبين لا ثالث لهما، رداء وإزار، يستوي في هذا الكبير والصغير والغني والفقير، حافيا ممنوع لبس النعل، حاسر الرأس ممنوع الشارات والعلامات. اللي عاجبه على كده اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه ما يحبش. الاحرام بزي الفقر. يقول ابن الجوزي: واشترط الله جل جلاله ألا يدخل عليه في بيته إلا بزي الفقر، ليعلم الناس جميعا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش بالفلوس. ولذلك قلت أن أول معنى من معاني الحج والعمرة استشعار المنة، أن أذن لك بدخول بيتك، مش فلوسك اللي ودتك ولا معارفك اللي جابت لك التأشيرة وإنما الذي دعاك فلبيته الله وحده. وكم من أصحاب أموال أغنى منك مليون مرة ولم يفكر أن يحج، صحيح؟ لم يخذف له في قلبه هذا الهم وهذا الشوق، ولم يحرك لواعد قلبه للسعي إليه جل جلاله. يبقى مش بالفلوس. وإنما من الله. فلذلك كانت الأولى أن تفر من كل الخلق إليه، الثانية أن تفر على شرطه لا لا على شرطك، عبد ورب. مش عارف الكلام ده يصلح هنا ولا ما يصلحش، لكن خلينا على شرطنا. أن بعض الناس يريد أن يلتزم التزام خمس نجوم، يريد أن يدخل إلى الدين وطريق الدين على كيفه، على مزاجه، على هواه، يريد دين بالتفصيل على قده، يوافق برستيجه وضعه الاجتماعي، ويوافق طباعه، ويوافق شهواته، ويوافق هواه. وللأسف الشديد وجد في هذا الزمان دعاة يسوغون أو يفصلون لبعض الناس أديانا على أهوائهم، مع شديد الأسف. والعصمة المنهج، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أن تفر على شرطه لا على شرطك، عبد ورب، من عبد إلى رب. عارفين التزام الشنطة ولا سمعتوش عن القصة دي؟ لا سمعتوها وانتم بتحبوا تسمعوا قصص نقولها تاني. من زمان، من 20-30 سنة كده تقريبا، وكنا معتكفون في مسجد في منطقة راقية في القاهرة، وجاء رجل يصلي معنا في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، في أول يوم من رمضان ضربت الخباءات في المسجد. فالرجل قال إذا قلنا له اعتكاف، يعني إيه اعتكاف؟ يعني هنقعد في المسجد 10 أيام؟ يا تقعد في المسجد 10 أيام؟ ما تخرجوش أبدا؟ لا. وتاكلوا فين؟ هنا. وتناموا فين؟ هنا، هنا في المسجد. إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ النبي عمل كده؟ النبي عمل كده. طب احلف. والله؟ قال طيب خلاص، أنا هاجي أعتكف معاكم. تفضل. قال طيب بس أروح أجيب الشنطة وأجيب. تفضل تفضل. راح ورجع معه مجموعة من الحمالين الخدم بتوعه، شايلين شنطتين كبار جدا. فتح الشنطة، مرتبة وملاية وتلاجة صغيرة وتلفزيون وفيديو. هو ده اللي بنقول عليه التزام بالايه؟ بالشنطة. يدخل الدين بالشنطة بنفسه، لا يريد أن يفقد شيئا من شهواته ولا ملذاته، يريد أن يفر إلى الله على شرط ألا يبتلى ولا يؤذى ولا يهان ولا ينتقص شيء من شهواته، ولا يبتعد عن شيء من ملذاته، ولا يفارق شيء من عاداته. ما ينفعش. كثيرا قلنا أن بعض الناس يقلب الآية، قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يقول اجعل لي مخرج وارزقني من حيث لا يحتسب ولا اتقيك. الله يقول اتقني وانا اجعل لك مخرج وارزقك، وهو يقول لا ارزقني الاول ولا اتقيك. سبحان الله. هذا معنى الاصل الثاني من اصول الفرار، ان تفر اليه على شرطه لا على شرطك، على شرطه، شرطه ان تأتيه عبدا ذليلا مستسلما. ولذا كانت الثالثة ان تأتيه فقيرا محتاجا لا غنيا متأليا. فقيرا محتاجا، اسمع. وعلى الثلاث، والله والله الواحد يستحي ان يقرأ وشيخنا الشيخ الشحات موجود شكلي وحش قوي صح، يعني يستبشع صوتي بعد صوت الشيخ. اللهم ولكن قرآن، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هو ده أصل الفرار. أن تتيقن، ظن هنا بمعنى أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أن تأتيه بهذا اليقين أنه لا بد أن تفر إليه ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ملهاش حل، ليس هناك سبيل إلا إليه. سبحانه وتعالى أن تتجه إليه وتقبل عليه وتظهر فاقتك وفقرك ومسكنتك وحاجتك وتقول إلهي وسيدي إليك جئت. الناس بتوع العربيات أو الواحد يشتري عربية، لما يروح يشتري من واحد يقول لك سيبك من فلان ده أصله بيبيع بيع غناوة، بخلاف اللي بيبيع بيع فقر وحاجة. فاللي جاي لربنا بالفقر والحاجة غير اللي جاي ربنا غناوة. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي. اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. في ناس بيجي ربنا عشان يكمل برستيجه. ممكن تقعد عدل؟ انت حاول كده. اللهم صلي على محمد. قلت لكم زمان في رمضان من الرمضانات في هذا المسجد ان بعض الناس احيانا يبدأ حياته بانه يرسم لنفسه صورة في خياله ويضع هذه الصورة في برواز، ان نفسه يبقى في اول حياته كده ومقتبل عمره وبداية شبابه يرسم لنفسه صورة انه عايز يبقى الشيخ فلان، عايز يبقى شيخ كبير. وكثيرا ما قلنا هو شاف رصة كتب كده مكتوب على الكعبة بالذهب اسم شيخ من المشايخ، يقول انا عايز ابقى زي الشيخ ده، ويبات يحلم. ما تشغلش بالك، خليك معي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبات يحلم امتى هيبقى عنده اسم لامع وشهرة مدوية ومحبة من الناس جارفة وله كتب وله أشرطة وله وإلى آخره، يظل يحلم. هو رسم الصورة في خياله، وبعدين يفضل طول عمره عايش للصورة من أجل تكميل الصورة وتجميل الصورة. ويقول مثلا إيه، هذه الصورة تحتاج أنه لازم يحج، فيروح يحج مش لله وإنما للصورة. لازم الصورة دي يكون حافظ قرآن، فبيحفظ القرآن مش لله وإنما للصورة. الصورة دي لازم يبقى طالب علم يبدأ يطلب العلم مش لله وإنما للصورة. هو ده بيع غناوة، فبيفر إلى الله لا على الصدق والفقر، وإنما من باب الغنى والتكميل. فلا يقبل. وهذا الحديث والله ما ذكرته مرة في حياتي إلا واقشعر جلدي وشال شعر رأسي. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عيد. أسوق هذا الحديث لكل داعية ولكل عالم ولكل شيخ ولكل حافظ قرآن ولكل طالب علم ولكل ملتزم ولكل مسلم، أن أول من يدخل النار من هذه الأمة أول عالم، مش زاني ولا سارق ولا قاتل، عالم. لا، ومش عالم بسيط، ده عالم معلم، داعية مشهور مؤثر له أتباع ومستفيدين. شيء أليس هذا؟ بالله عليك مش دي حاجة تخوف؟ مش حاجة ترعب؟ والله الإنسان يمتلئ رعبا إن أول واحد يدخل النار عالم. ربنا شهد له بالعلم، قال له آتيتك العلم، يبقى عالم ولا ومعلم، لأن ربنا شهد له قال له علمت، يبقى علم ولا معلمش؟ عالم معلم. ومع ذلك أول واحد يسحب على وجهه إلى جهنم. هو ده بقى الذي فر إلى الله. الرجل ده كان عالم، يعني بتاع دين. والصورة الثانية برضو: ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال والله يا رب ما وجدت سبيلا تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. يعني الرجل ده ما أنفقش ماله على الفسق والفجور، لا شرب بيه خمرة ولا عرف بيه نسوان ولا أنفقه في أي شيء، وإنما أنفق ماله كله فيما يحبه الله، بدليل أن ربنا أثبت له دي، قال له أنفقت، يبقى أنفق ولا لا؟ أنفق في سبيل الله، لكن ليه قال؟ لتكميل الصورة. مش محتاجة الليلة دي من كل منا وقفة عشان يسأل هو ترك طريق الشيطان والمعاصي والأثام وأتى إلى طريق الله ليه؟ لنفسه ولا لله؟ على شرطه ولا على شرط الله؟ جاي لربنا عبد ولا جاي طالب ملك؟ هذه قضية خطيرة جدا أن تأتي إلى الله. نمرة ثلاثة مش عارف ولا نمرة كم، سيبونا من النمر بقى، أربعة، باليقين. وعشان الوقت سرقنا، انتوا زهقت ولا لسه؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ببساطة جدا بسرعة عشان الوقت. واحد عنده صداع فقعد ياخد برشام وياخد أدوية عشان الصداع ما يروح، ما راحش. فجاء الشيخ قال له يا ابني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يذهب عنك. قال طيب أما نجرب. ما ينفعش، الله لا يجرب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا فررت إلى الله فلابد أن تفر على اليقين أن هناك راحتك وسعادتك وأمانك وملاذك، باليقين. وليس ثمة سبيل لفرار صحيح إلا باليقين. سبحان الله العظيم. شوف يقين الصحابة لما كانوا يبيعوا النبي على الهجرة، كادت البيعة أن تتم وبسط الأنصار أيديهم ليبايعوا النبي، فقام أبو الهيثم بن التيهان وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أظهرك الله ومكن لك، أتعود إلى قومك وتتركنا؟ وأنا لما قرأت القصة دي قلت سبحان الله، هو أبو الهيثم بن تيهان رضي الله عنه بيفوض على ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ ابو الهيثم بيكلم عن النبي عما بعد التمكين، يعني لما ربنا يمكن لك وتملك الارض والدنيا وتنتصر، هترجع مكة وتسيبنا ولا هتفضل معنا في المدينة؟ رغم ان في الوقت ده اللي كانوا بيبايعوا النبي دول، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، 72 رجل وأصحاب النبي موزعون في ثلاث دول، في الحبشة وفي مكة وفي المدينة، كل واحدة دولة مستقلة، وكانوا مستخفين خايفين حد يسمعهم في جنح الليل وهو بيفوض عليه. ما بعد النص، ما بعد التمكين، هو فين التمكين يا أبا الهيثم؟ هو ده، انه يبايع على اليقين. ولا ينصرن الله من ينصره، فهو عارف ان معنى بيعته هذه انها يحصل منها تمكين، وبيفاوض بقى بعد التمكين النبي هيعمل ايه. وسبحان الله، تستغرب المعاني اللي احنا عمالين نشرحها دلوقتي ما اتشرحت لهمش كده، وإنما ألهموها، فهموها لوحدهم من غير شرح. وده الفرق بيننا وبينهم، ده الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم. الشاهد أن تفر إليه باليقين. هذه أصول الفرار أيها الإخوة. ولعلنا قبل أن نلتقي في الغد لننظر مما نفر يجب علينا الليلة أن نجرب الفرار الحقيقي على هذه الأصول. الليلة دي ليلتك، ليلة عمل، اجلس في البداية وفكر لماذا تفر، لماذا تفر إلى الله، طلبا لله ولا طلبا لشهواتك وملذاتك وهوى عندك؟ هتفر ليه؟ اقف وقفة. لما تشوف حالة الذين يطوفون حول البيت، بيطوف حوالين البيت 7 أشواط، اللي بيلف حوالين بيت واحد 7 مرات، ده بيعمل ايه؟ بيدور على حاجة. هو ده في معنى الفرار. نحن أمة الطواف. بيقولوا إن القطة إذا أخذت منها أولادها تفضل تلف حوالين المكان اللي فيه الولد، حط ابنها كده في صندوق تلاقيها عمالة تلف حوالين الصندوق. وصلت ولا لا؟ قلبك هنا وإذ جعلنا البيت مثابة، بتدور هنا حوالين بيته هو، طالبا منه، طالبا له. وبعد ما خلصت طواف بتسعى 7 مرات برا البيت، كأنك انت بعد ما طفت وطلبت وقربت زي اللي كان جوه عند الملك وطلب منه طلب، وبعدين اما خرج عمال يمشي قدام قصر الملك. الآن يا ترى الملك قبل طلبه ولا لا؟ يا ترى الملك قضى في طلبه بإيه؟ يا ترى عارف اللي زوجته في غرفة الولادة بيعمل إيه؟ أهو ده السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة. الآن يا رب أنت قبلت، يا رب أنت رضيت، يا رب أنت سمحت، يا رب أنت غفرت، يا رب أنت هتقربني، يا رب هتعطيني، يا رب يا رب. أهو لو طفنا وسعينا بمعنى الفرار لحصل لنا الطمأنينة التي هي الاستقرار، ونضع ختامنا على بدئنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.